ثم أمر أن يكون من المسلمين وأن يسلم لرب العالمين. يسلم، والمعنى واضح جدا في كلمة الإسلام من قوله تعالى: فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتله للجبين. أسلم أي استسلم تمام الاستسلام لأمر الله عز وجل. والاستسلام هو أيضا الانقياد بالقول والعمل، فلا منازعة ولا حرج في الصدور من أي حكم حكم به الله ورسوله. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ولما تكلمنا وأسقطنا هذه المعاني على المسألة الانتخابية، حذرنا من أن يفاجأ الإنسان بالموت وقد نزع يده من صاحب المشروع الإسلامي ووضعها في يد المحارب للمشروع الإسلامي. كيف تكون مسلما؟ لم أتكلم عن أحكام الدنيا وعن الأحكام هنا، ذلك كلام آخر، لكن أريد أحكام الآخرة. ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ هل أنت مستسلم عندما فعلت ذلك؟ هل هذا جهل؟ هل هذا ظلم؟ بل هو الأصل أنه كان ظلوما جهولا. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم يتابع ربنا ذكر الأدلة الأخرى، الأدلة التي سبقت وبيناها في الدرس الماضي كلها أدلة على أنه الرب وحده لا شريك له، وإذن فهو الإله وحده لا شريك له، لم يشترك معه أحد في الخلق، لم يشترك معه أحد في الرزق، لم يشترك معه أحد في تدبير الأمر، الرب وحده. وإذن فالعقل يقول فهو الإله وحده، هو الإله وحده. دي آيات بينات في قضية الربوبية، هو رب الناس ففي النهاية هو إله الناس، وبينهما هو ملك الناس سبحانه وتعالى وعز وجل. آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالآيات تتتابع في ذكر أدلة أخرى. هناك قال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وبعدها قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ثم وصف نفسه بالوصف الموجز: هو الحي، حياة كاملة لا نقص فيها. وهذا يستلزم أن يكون موصوفا بجميع صفات الكمال. يبقى هو الحي كلمة موجزة، اسم من أسماء الله يبين استحقاقه لكل الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية ثم توحيد الإلهية انبنى عليه لا إله إلا الله، وهي معناها قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم، ربوبية أيضا، من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوية تراب تراها تتحرك وتنتشر في الأرض وتتزاوج وتتناكح وذرية كثيرة وتنتشر في الأرض، في الأعمال، في طلب الأرزاق، في الاستمتاع. هم شوية تراب، من الذي فعل ذلك؟ الله وحده. هل زعم أحد من الناس أن غير الله اشترك في ذلك؟ هو الذي خلقكم من تراب، أين عقولكم إذن؟ خلقكم من تراب، منتهى العلم، منتهى الحكمة، منتهى القدرة. ركز على هذه الصفات الثلاثة: من تراب، فمنتهى القدرة، منتهى العلم، منتهى الحكمة. عناصر التراب هي العناصر المكونة لجسم الإنسان. فهذا دليل ماثل لأصحاب العصر الحديث أن الإنسان خلق من تراب ثم من نطفة. شرحنا هذا الكلام في سورة المؤمنون شرحا وافيا بفضل الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الآيات. فهنا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. والنطفة هذه ما هي إلا نصف خلية. الإنسان فيه آلاف الملايين من الخلايا، وفي كل يوم تموت آلاف الملايين من الخلايا ويخلق غيرها. خلق من نصف خلية اللي هي السلالة من الرجل. ألا يدل ذلك على جبروته عز وجل وعلى اقتداره وعلى منتهى العلم عنده وعلى منتهى الحكمة؟ يا أصحاب العقول لا تستعملون عقولكم، إذن أبشروا بالخلود في النار، أبشروا بالحريق في النار أبدا الآباد. لا تتهموا ربكم بالقسوة أو بالظلم، حاشا لله. خلق لكم عقولا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، لكنكم لم تستعملوها إلا في ظاهر من الحياة الدنيا وفقط. وهنا الخلود في النار من أجل هذه النكتة. الأمر ده هو سبب الخلود في النار. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، يبقى نصف خلية من الرجل ونصف خلية من الأنثى، يتزاوج النصفان. يبقى النطفة الأمشاج، توضع النطفة الأمشاج في الرحم ثم تتكون العلقة بمراحل خلق رهيبة عجيبة، خلق لا يمكن أن يتصور إلا بعد أن رأوه ماثلا أمام أعينهم بالآلة الحديثة. لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون ولتعلمن نبأه بعد حين. فعلمنا ما هي النطفة في زماننا هذا، وعلمنا ما هي العلقة. تتطور النطفة بالانقسام إلى كثير من الخلايا، ثم تترقى هذه فتتصور أو تتحول إلى مرحلة أخرى أكمل وأتم من الأولى. الأولى نصف خلية من الرجل مع نصف خلية من المرأة. المرحلة الثانية بقت خلايا كثيرة واجتمعت ونشبت في جدار الرحم، العلقة تعلقت وابتدى الشرايين هنا وهنا والأوردة هنا وهنا. شيء عجيب عجيب عجيب. سبحانك اللهم وبحمدك وحدك لا شريك لك. ثم من نطفة، وده تراخي رتبي، ثم من علقة. يبقى النطفة تحولت إلى علقة. كيف انقسمت النطفة؟ كيف تحولت إلى نطف، إلى خلايا كثيرة، وكانت نطفة واحدة اللي هي الأمشاج في البداية، فتحولت إلى المرحلة الثانية، إلى الطور الثاني، إلى العلقة. ثم رأينا العجب العجاب في هذه المرحلة، في مرحلة التعلق، في مرحلة العلقة. ثم خلقنا النطفة علقة، شرحناه تفصيلا في سورة المؤمنون. ثم يخرجكم طفلا، اكتفى ربنا هنا بالنطفة والعلقة. يعني إذن ألم يكن نطفة من منين يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر، أليس ذلك اللي عمل الكلام ده بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا أصحاب العقول، إن لم تستعملوا عقولكم، لأن البداية كلها من هنا. ده توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وها تلك هي البينات والبراهين والحجج. فإن لم تستعملوا عقولكم فستخلدون في النار في عذاب لا تطيقونه ولا تستطيعونه إلا الصراخ والاستراق فيها والعويل أبد الآباد، فإما استعمال العقول وإما الخلود في النار وفي العذاب الرهيب الرهيب، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. طب من استعمل العقول أحسن، هذه حاجة صعبة أنك تستعمل العقول. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، كل هذه مراحل وأطوار. الله تعالى هو الملك، حاشا لله عز وجل الملك الحق أن يخلق خلقه سدى وأن يترك خلقه عبثا بلا تكليف وبلا أوامر ونواهي وبلا ثواب وعقاب، حاشا لله. لما ميزنا على جميع المخلوقات هكذا هملا كالأنعام. إذن هذا قدح في حكمة الله، وقدح في علم الله، وقدح في قدرة الله عز وجل. ثم كمل الأول، يضع النطفة ولا يتمها علقة، ثم العلقة تكتمل إلى مرحلة أخرى هي المضغة، ثم المضغة تكتمل وهكذا إلى مراحل الخلق. مكمل الأول، لو أنه يتركك سدى وهملا، ولو أنه خلقك عبثا حاشا لله، إذا كمل الأول من أي مرحلة من دول؟ إنما يتم هذا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لابد أن يقف كل مسلم مع نفسه ليبحث مسألة الأطوار هذه، لأنها كلها حكمة، كلها علم، كلها قدرة، آيات بينات. ثم يخرجكم طفلا، والطفل يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، كل هذه أطوار. كيف الطفل الذي لا يستطيع شيئا ولا يعلم شيئا كيف يتعلم البيان؟ كيف يتعلم الأكل والشراب؟ كيف يكبر؟ كيف يقوى جسده وتشتد عضلاته؟ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني تكونوا شبابا ورجالا وتكتمل قوتكم وعقولكم، ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا، كبار السن بعد عمر طويل. ومنكم من يتوفى من قبل أن يولد سقط يعني، أو من قبل أن يبلغ الأشد، أو من قبل أن يكون شيخا. طب ليه استنى ما يموتش؟ طب اللي مات مات، فوالذي لم يمت. ولتبلغوا أجلا مسمى. ترى الرجل الكبير في السن يعيش والأمراض عنده كثيرة، ويعيش سنين وسنين ويطول، والشاب الجلد القوي اليافع تراه يموت، كل ذلك بقدر. فهذا الرجل يعيش الشيخ إلى أن يبلغ الأجل المقدر عند الله عز وجل الذي كتب هو في بطن أمه، والله يعلمه قبل ذلك وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب مقادير الخلائق. ولتبلغوا أجلا مسمى، كما قال تعالى وشرحناها في سورة المؤمنون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لماذا ترك الله هذا الطاغوت مبارك 30 سنة يسرق ويفسد ويخون ويدمر في الأمة تدميرا؟ لهم أعمال من دون ذلك، فلما عملها وفعل ما قدر وانتهى الأمر وأخرج الله بهذا الرجل كثيرا إلى الجنات من الذين قاوموه وحاربوه وفضحوا أمره وبيانوا الحق وصدعوا به، وأخرج به كثيرا من أهل النار والعياذ بالله الذين آمنوا به وشايعوه واتبعوه على ذلك. يبقى شوف، ولهم أعمال من دون ذلك حيعملها لأنها جميعا مقدرة. يبقى ولتبلغوا أجلا مسمى. ثم قال ولعلكم تعقلون، أهم ما في الأمر هذه الخاتمة لهذه الآية وهذا التذييل ولعلكم تعقلون. يمر الناس بل يمر القراء على لعلكم تعقلون وكأنهم لم يقرأوا شيئا. المسألة من أخطر ما يكون، فإما أنكم تعقلون وتستنبطون الحقائق والنتائج مما رأيتم، جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصر، جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم ورزقكم من الطيبات خلقكم من تراب، كل هذا في خلق الله آيات وحجج وبراهين. العقل يقول إيه؟ يقول أن له الكمال في العلم وله الكمال في الحكمة وله الكمال في القدرة، العقل يقول هذا. وإذن لا يمكن أبداً أبداً أن يخلقنا الله وهو موصوف بهذه الكمالات أن يخلقنا ويتركنا هملاً كالأنعام ويتركنا سدىً بغير تكليف وبغير حساب. بل التفكر في هذه الآيات عقلك سيصل بك حتماً إلى المطالب الثلاثة العالية ألا وهي التوحيد والنبوات والمعاد، ثلاثة دول: التوحيد قدرة كاملة وحدة ولا شريك له، حكمة كاملة وحدة ولا شريك له، علم كامل وحدة ولا شريك له، رحمة كاملة وحدة ولا شريك له، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك بعد هذا التوحيد لا هو لا بد من الإيمان بالرسل، لأن كيف يحاسبنا ويوجد في الأرض ظالم ومظلوم وقاتل ومقتول وسارق ومسروق وباغ ومبغي عليه؟ ما فيش حساب للناس دول، حاشا لله. فين العقل؟ أين ذهبت عقولكم يا أصحاب العقول؟ أنت فاكرها مسألة يعني اختيارية تتفكر أو لا تتفكر؟ ده المسألة نار أبدا أو نعيم أبدا، مسألة خطيرة جدا. استعملوا عقولكم، الكفار لن يستعملوا عقولهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها، لكن الله خلق لهم قلوب تفهم وتعي وأفئدة تتفكر وتنشط ونشاط ذهني، ويعرفون ظاهرة من الحياة الدنيا والاختراعات والتكنولوجيا والاكتشافات الحديثة، كل ذلك يستعملون عقولهم في هذا. الله الله الله، طب والعقول لماذا لا يستعملونها على نهج هذا البيان اللي سمعناه في سورة غافر وفي غيرها، لكن هو على أوضح وأعلى ما يكون في هذه السورة؟ قضية الربوبية الإلهية والأسماء والصفات والتوحيد. المطالب العالية هي التوحيد بأصنافه بأنواعه، ثم الرسالات والنبوات، لا بد من إرسال الرسل، لا بد من بعث الأنبياء، لا بد، وإلا هذا قدح في وصف الله عز وجل، وهذا اعتراض على الله عز وجل. الله هو ده العقل يقول لك كده، فكر بعقلك ستصل إلى هذه النتيجة. ثم لا بد من لقاء الله، ولا بد من الحساب، ولا بد من الفصل وأخذ الحق من الظالم للمظلوم، ومن السارق للمسروق، ومن الباغي للمبغي عليه، وهكذا. كيف تمر هذه الدنيا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. كمال الصفات دي اسمها المطالب العالية، بغير عقل مش هنوصل لي. إذن سيظل الناس على كفرهم، وعندما يموت العذاب لا يطيقه أحد، بل يوم واحد من العذاب وهو في قبره يعدل كل عذاب الدنيا، كل عذاب الدنيا، لا بل حتى لا يعدل يوما واحدا من العذاب في القبر. لماذا؟ أخلق الله لهم عقولا فلم يستعملوها فيما خلقت من أجله، شيء عجيب جدا. ولذلك قال ولعلكم تعقلون، يعني تتفكر في الآيات دي وتستنبط منها النتائج، تقول فعلا والله الآيات دي معناها الكمال لله، كمال العلم، كمال الحكمة، كمال القدرة، فلماذا خلقنا وميزنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال يسأله العاقل. إذن لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب ولابد من البحث للحساب. كيف يكفر الإنسان بهذا؟ إذا ألغى عقله تماما، ولو تفكر فعلا بعقل وبلب، يعني بعقل خالص من الشبهات ومن الشهوات، لوصل إلى هذا الأمر. وعندك دليل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول الصريحة، أولي العقول الصريحة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ترى من السماء ما ترى، ترى من الأرض ما ترى، ترى حولك ما ترى. إن لم تفكر هنا الخلود في النار. هذا هو عدل الله عز وجل معك. فكرش ليه؟ ما العقل ده عشان تفهم بيه بس الفلوس صح ولا مزيفة، لكي تعتبر المعلومة الخاصة بك، وأن تجعلك الله سيدا على المخلوقات وسخر لك كل شيء. طب العقلك يقول لك إيه؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. باطل يعني ايه؟ يعني من غير رسل، من غير تكليف، من غير امر ونهي، من غير بحث وحساب، يبقى خلق باطل، ما فيش كلام، يبقى ربنا ناقص في صفات. حاشا لله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، كما قال في سورة صاد: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما تفكروش، لم يستعملوا عقول، لم يتفكروا، لم يستعملوا عقولا. مسألة يعقلون دي خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا. مسألة يعقلون ومنتهى الأهمية أن يتوقف الإنسان كلما وجد هذه اللفظة: أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون، وهكذا. لابد أن يتوقف عند أعقل إيه يا رب، انظر كده في الآيات وستعلم. أنت مطالب بالتفكر والاستنباط والوصول للنتائج. فهؤلاء أولو الألباب تفكروا، لو يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا وصلوا النتيجة. إيه النتيجة؟ لا لا لا لا، لا يمكن يكون خلق السماء والأرض باطل، إذا لازم يكون فيه رسل تأتينا. انظر إلى الصديق العملاق أبي بكر رضي الله عنه، عندما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل وبعث من الله عز وجل، لم يتردد، لم يرتب ولو مثقال ذرة من ثانية من زمن، صدق فورا. سمي الصديق رضي الله عنه لأنه متوقع، يقول لك أنا عايش ليه؟ أنا خلقت بعقل ليه؟ والمخلوقات التانية من زي ليه؟ يبقى لازم فيه العقل، لا فيه حساب، لازم فيه تكليف وفيه بعث. هو ده اللي إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، في سورة قاف. اللي ملوش قلب لا زي أبي بكر، يبقى أو ألقى السمع وهو شهيد، يتفكر ويسمع يشوف. إن لم يصل بعقله طب يصل بالسمع، يستعمل السمع. وهم وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لما خلدوا في النار حريق وتعذيب رهيب رهيب لا يطيقه أحد. لماذا؟ لم يستعملوا عقولهم، وقالوا لو كنا في اليوم الآخر بقى نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك هذه الآية تتكرر في كتاب الله عز وجل، وهذه في آيات سورة آل عمران دي يكفي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك ده استنبطوا أن فيه نار من غير الرسالة، من غير ما يسمعه للرسول، ألا بد من وجود نار تحت. زي الإنسان يكفر بالذي خلقه ولم يكن شيئا، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ثم قالوا لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. لكنا عارفين لازم يأتي رسول، والاتهام لله وقدح في صفات الله وطعن في جناب الله العظيم، حاشا لله. يبقى لازم يكون فيه رسول. سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الآيات كلها بالتفكر والاستنباط، وهو ده المربي. قوله تعالى: ولعلكم تعقلون. التعقل والآيات في التعقل كثيرة وتسمعها كثيرا، لكنك تمر عليها مرور الكرام. يجي واحد بقى يزنقك ويقول لك بقى ده الرحمن الرحيم، يعذب إنسانا مليون سنة ثم مليون تانية ثم ألف مليون، يعني مليار سنة ثم مليار تانية ثم تريليون سنة ثم تريليون آخر أبد الآباد. تقول هو ده الرحمن الرحيم؟ نعم هو الرحمن الرحيم. لماذا؟ أعطاه العقل ليتفكر والعمر، أو لم نعمركم ما تذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولكن هو ده الوزن عند الله، وإن كان عبدك هو ده الوزن عند الله سبحانه وتعالى. اتزنق ليه؟ قل له أعطاك عقلا لتتفكر ولتعلم الحق، وعندئذ ستبحث عن الرسل وستستسلم لله وستنقاد للأمر والنهي بالقول والعمل. وفي سورة البقرة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إيه التعقل هنا؟ يحيي الموتى، الأرض ميتة هوب صحيت، طب اتعقل كده، أليس بذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هو ده الإيه؟ هو ده الوزن الذي في كتاب الله عز وجل. وفي سورة البقرة أيضا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. تفكر بس في الآيات وستصل إلى النتيجة التي جاء بها الوحي. وفي سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الإيه الآيات؟ إحياء الأرض بعد أن كانت ميتة، خرج فيها النبات وتكاثرت فيها المخلوقات وذرأ الله فيها كثيرا وكانت ميتة تماما، يبقى يحيي الأرض بقى. هو ده العقل، استعمال العقل. طالما من الله يحيي الأرض على موتها، يبقى البحث ده شيء إيه؟ سهل خالص، وشيء يسير خالص، وشيء مقطوع به في العقول. وفي سورة المؤمنون هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فكر في الإحياء والإمات، وتفكر في تتابع الليل والنهار كما بيناه في الدرس الماضي، ستصل إلى أنه لا بد من لقاء الله، ولا بد من الحساب، ولا بد من الرسل. وفي سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إيه التعقل هنا؟ اتفكر أنت كده في الآيات دي وسترى، سترى لما تبص في الأرض إزاي طلعت دي، كيف حدث هذا؟ سيقول لك عقلك لا محالة، لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم لا بد من البعث للحساب. العقل يقول هذا، عقلك موجود ولم تستعمله إلا في دنياك، أبشر بالخلود في النار أبد الآباد وفي عذاب لا تطيق مثقال ذرة منه. وفي سورة الملك كما قلنا وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي سورة يونس وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. والرجس هو موانع الهدى، موانع الخير في القلوب. لما الله يجعل على قلوبهم رجسا؟ لأنهم لا يعقلون، معاك عقل مش عايز تستعمله، وتمر عليك سنة واثنين وثلاثة وعشرة ولا تريد أن تستعمل قلبك، لا، بعد الله يجعل الرجس موانع الهداية، موانع الفهم، ويجعل الرجس على من؟ على الذين لا يعقلون، مع أن الله خلق لهم عقولا، فهذا بعدله. وفي سورة العنكبوت وشرحناها أيضا هنا، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. يعني أنت عارف كده؟ طب استنبط النتائج بقى، يعني منتهى الحكمة لله، منتهى العلم، منتهى القدرة. طب ازاي ما فيش رسل وانت مميز على جميع المخلوقات وسخر لك كل شيء في السماوات والارض؟ ازاي؟ طب الهدف ايه؟ ما الهدف يا عباد الله؟ فاستعملوا عقولكم. يبقى لا يقولن الله، قل الحمد لله، يبقى الكمال ثابت لله، بل اكثرهم لا يعقلون. انت هتتهم ربك انه قاسي وانه هيظلم لما يعذب ويخلد في النار؟ لا، قل الحمد لله، الكمال لله. وعندما ينتهي الله من القضاء بين الناس ومن الحساب بين الناس، جميع الخلائق في نفس واحد في قول واحد تجد كلمة الحمد لله رب العالمين، الكمال لله، لم نجد عليه سبيلا، لم نجد عليه خطأ واحدا، لم نجد عليه مثقال ذرة من نقص في رحمة أو من مغفرة، الكمال لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. وأيضا في سورة الجاثية وشرحناها، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إذا المسألة إيه؟ مسألة التعقل دي هامة جدا في الموازين عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الذي تاني، هو الذي كل دي إيه عشان أصحاب العقول، هو الذي يحيي ويميت. أما الإحياء ده كله جاي منين؟ فإذا قضى أمرا قدرة كاملة فإنما يقول له كن فيكون. لو أراد الله أن يخلق أرضا مثل أرضنا وعليها أناسا كأمثالنا حذو القذلة بالقذل، يعني زينا بالضبط بنفس الأشخاص بنفس الملابس، في لحظة كن فيكون. هذا وصف، تؤمن ولا ما تؤمنش ولا تكفر، ده وصف ربنا عز وجل. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. يعني الآيات اللي انت سمعتها دي عايزة لكاعة، عايزة تشغيب. انت بتجادل في أيها الكافر المجرم، بتجادل في أي شيء؟ الآيات بينات دي محتاجة مجادلة؟ الله، هي آية واحد تتفكر فيه تقودك إلى كل هذا وإلى الحق كله؟ إنما هو إيه؟ يكرر الحجاج، أجيله باليمين يلف ويجيله من حتة تانية عشان يلخبطنا. واخد بالك؟ هو ده المجادلة بالباطل والعياذ بالله. ودي المرة الرابعة في سورة غافر يذكر فيها الجدال. فأشد الذنوب أشد الكفر هو الجدال. الجدال في إيه؟ في آيات الله بعد أن تبينت وأظهرها الله عز وجل على هذا النحو. لسه في جدال، تقول في بعث ولا لأ، في حساب ولا فيش حساب، في رسل ولا مش رسل، لسه هتجادل. ما يجادل في آيات الله الواضحة دي إلا الذين كفروا. هو كفر أصلا فابتدى بقى يجادل. ألم تر إلى الذين، ويجادل بالفعل المضارع. الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. يجادل مرة واثنين وعشرة وسنة وعشرة، يعني تكرار الحجاج وتكرار المجادلة. ولا يسلم ولا يريد أن يسلم لله عز وجل، ولا يريد أن يسلم لرب العالمين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. أنى يصرفون، كيف صرف؟ كيف أفك؟ يؤفك عنه من أفك. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. شرحنا ذلك في الدرس الماضي. أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب، لأن الله لن يرسل كتبا، وبما أرسلنا به رسلنا ولن يرسل رسلا. بالقضاء الثلاثة المطالب العالية، التوحيد بأنواعه، النبوات، البعث، دي المطالب العالية، هي دي المطالب الثلاثة. هذول كذبوا بالكتاب وبالثلاثة دول قلنا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. متى يعلم يا رب؟ متى يعلم؟ إذ، اللفظ شبه الظرف هنا بقى، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال جمع غل، بيبقى قيد حديدي، طبعا ليس الحديد الذي نعرفه هذا، بل حديد لا ينصهر في النار، حول الرقبة، هذا هو الغل. أتدرون كم حجمه؟ مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، سمك جلده في النار اللي ما استعملش عقله. شوف احنا بنتكلم الكلام ازاي ونكرره، اللي مش هيستعمل عقله للوصول للحق هيبقى الأغلال. عارف السلسلة اللي بتجر قطر البضاعة تخانتها قد ايه؟ تخانت السلسلة دي قد ايه؟ اضرب مثلا في 10 ل 20، الله أعلم، دي السلسلة دي الأغلال اللي في أعناق الكفار، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. أغلال، إذ الأغلال في أعناقهم، أغلال بالحجم وبهذا الثقل في عنقه، ده شيء رهيب، إهانة وإيلام ليس بعدها إهانة وليس بعده إيلام. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، الغل هو حول العنق ثم يربط ويوصل بسلسلة، وهذه السلسلة إما أنه هو الذي يسحبها كما قال ابن عباس في السلاسل يسحبون، يعني إيه السلاسل؟ هو اللي بيسحبها، يبقى إيه؟ والأولى أنه يسحب بها للإهانة وللإيلام. في الساعة دي هيعرف بقى، هيعرف بقى أن محمدا حق عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن حق، وأن البعث حق، وأن حكمة الله حق، وأن توحيد الله حق، وهكذا سيعلم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، القراءة الثانية يسحبون، والاثنين المعنى هنا وهنا حاصل، وممكن ده يحصل مرة وده مرة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، والحميم سائل متناهي في الحر، سائل متناهي في، والله لو كانت مية بتغلي بس كفاية، واحد يسحبه على وجهه في الحميم ده كفاية قوي يعني، لا ده سائل متناهي في الحرارة، قل مثلا كالحديد المنصهر وأشد منه، ولا يموت، ولا يموت، ويأتيه موت من كل مكان وما هو بميت في الحميم. ثم في النار يسجرون، يقرن الله بين عذاب الحميم وعذاب الجحيم في آيات كثيرة من آيات الله عز وجل، يقرن كما في سورة الواقعة وكما في سورة الدخان، في سور كثيرة، وكما في سورة الصافات، يقرن بين الجحيم وبين شراب الحميم وبين طعام الزقوم. وهذه سهلة أن تسترجعها عندما تقرأ كتاب الله عز وجل، يبقى يصحى في الحميم وبعدين ينتقل إلى مرحلة أخرى إلى الجحيم، ثم في الجحيم يسجرون. يسجر ثلاث معاني: امتلاء، إيقاب، واشتعال، يعني شوف الأمر هنا إيه، واختلاط. يبقى يسجر يعني المفروض التنور هو الذي يسجر، تضع الوقود فيه وتشعله، يبقى ملأته ده يسجر، أشعلته يسجر، لأن يسجر السجر فيه معنى الامتلاء، الملء والامتلاء، وفيه معنى الإشعال والإيقاب. ثم في النار في يسجرون، هو نفسه طعام للنار والعياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، يبقى هو نفسه يفعل به كما يفعل بالتنور، يحرق بطنه وسوق ماء الحياة فقطع أمعاءهم، والزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. واحد يقول لي كل ده ليه؟ عقلك أين ذهب عقلك؟ الأمر كده، أين ذهب عقلك؟ ثم في الحميم يسجرون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. هذه الآيات نتناولها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نحن الآن في أخطر أيام حياتنا، إما أن يأتي المشروع الإسلامي، وإما أن نهزم والعياذ بالله بأنواع الكلاب التي تعاضدت وتضافرت علينا من كل حدب وصوب، ومكر الليل والنهار وكيد الكائدين ليلا ونهارا، لكن الله عز وجل غالب على أمره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعندئذ نحن نذهب إلى المؤتمرات في البلاد والمحافظات لنصرة المشروع الإسلامي، لا لنصرة حزب دون حزب، ولا لمرشح دون مرشح، وإنما قضيتنا هي المشروع الإسلامي، أي الشريعة الغراء، تلك قضيتنا. تجد مقاومة من الفلول، مقاومة عنيدة متغطرسة من الحزب المنحل الوطني، وتجد مقاومة من أفراد أمن الدولة ينتشرون الآن بكل جنودهم وبكل حدهم وحديدهم في ربوع البلاد، في محطات القطارات والترام والمترو والمواقف، في كل مناسبات، بل أتباعهم كما سنعلم يطرقون الأبواب ليحدثوا الناس في هذا الأمر. ثم أخطر ما في الأمر، طبعا الطواغيت هذا أمرهم منتهي ودور الطواغيت منتهي، طاغوتهم الأكبر هو أوباما الآن. روبرت فيسك كاتب يعني يحاول في الأغلب أن يكون منصفا، كتب مقالة في الاندبندنت بالأمس أو قبل الأمس، كتب مقالة ذكر فيها أن أوباما بنفسه هو الذي يتولى كبت الديمقراطية في مصر، وهذه الكلينتون هذه المرأة أعلنت، وذكرت إعلانها هنا قبل المسألة الانتخابية مباشرة، قالت أمريكا لا يهمها نشر الديمقراطية الآن وإنما يهمها مصالحها، كمقدمة لما سيحدث في مصر. فهذا الكاتب روبرت فيسك ينكر إنكارا شديدا على أوباما، يقول له أنت راجل ديمقراطي، الديمقراطية عايزة ترجع لهذه البلاد، البلاد تشوف النور من وجهة نظر وترجع للديمقراطية، ما الذي تفعله إذن؟ أوباما يتصرف بغباوة بالغة وبديكتاتورية وبطاغوتية بالغة وبفرض آرائه وبفرض ما يريد أن يفرضه كعبودية لليهود عشان ينجح في الانتخابات اللي جاية. ذلك المرتد إذ أن أباه كان مسلما، يوم هو الآن شوف بقى الكل إزاي، كيف تكاتفوا، كيف وقفوا يدا واحدة حتى لا ترجع الشريعة إلينا في يوم من الأيام. هو ده المكر والكيد الذي نحن فيه. أخطر ما يكون يا عباد الله هو أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا جعلوا من جنودهم من أنفسهم جنودا خطيرة على المشروع الإسلامي، جعلوا من أنفسهم جنودا لأمن الدولة من قديم، وهم كذلك عملاء لأمن الدولة يأخذون منهم الوجاهة. يقول أخرجوا هذا، واحد من أتباعه حاضر يا سيدنا مولانا ويخرج فورا، خذوا هذا واعتقلوه فورا حاضر، يبقى دي يشعر بلذة بهذه العمالة، يقف مع أمن الدولة في أي قضية، قضية المشروع الإسلامي أو انعدام المشروع الإسلامي. تخيل إزاي بيحصل ده، ده شيء رهيب رهيب رهيب، كنت أتصوره يسيرا ومع امتداد العمر وكثرة التنبيه تنحل الأمور، لكن خاطرهم قد استفحل وأعدادهم يسيرة، اللي هم رؤوس المرجئة وما يسمون بالمداخلة. صار لزاما علي أن أبين بإذن الله عز وجل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تركتهم حتى استفحل أمرهم. تذكرون المعارك التي نشأت على هذا المنبر عندما كنا نتكلم في مسائل الحكم والحاكمية ومسائل الطاغوت، وتصدى لنا رجل يجعل علاقات واسعة مع أمن الدولة بشكل عجيب، برضو يتبع المداخلة اللي هو القوصي. انظروا كيف آل أمره إلى خزي لم نتصوره، كنا نعلم يقين أن الله سيخزيه يوما في حياتنا أو بعد مماتنا، لأنه يجادل في آيات الله، يجادل بالباطل ليدحض به الحق. هنقول جاهل وما يعرفش، لا حول ولا قوة، جاهل ايه؟ حكايات اجماع يبقى جاهل؟ ده الاجماع ده كان نص، انت بتجادل في ايه؟ في اجماع. هو رأي من عندي يا عباد الله، ده اجماع ومش حكاية واحدة، حكايات. يعني الامر لا يحتاج الى يعني بيان اكثر انك تقول اجمع المسلمون على كذا، ده دليل يكفي لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يرعوي وان يتقي ربه وان يتوب على الفور. لكنه استمرأ واضلته امن الدولة فعمل معهم الى ان اخزاه الله وانصرف عنه الناس. امن الدولة هم بانفسهم قالوا لي بعد ان حصل هذا، لك ده خلاص بقى، ده بقى كذا، وجعلوا يضحكون واتريقوا عليه، يمين بالله هذا حصل، لك ده حصل منه كذا، ده اتجنن. وصل الى انه يشترك في المهرجان السينمائي الكاثوليكي مع الفنانات اللاتي يعني نسيت احدهن ان تلبس، وقاعد ويحلل، يقولن او تقول احداهن المشاهد العاطفية والجنسية اللي بين الفنان والفنانة. شوف، مش الدعر والدعارة للفنان والفنانة، ونحن مضطرون عشان نبين. فقال اذا كان لزوم الحبكة الفنية او الدرامية فما فيهاش حاجة، انما لو كان لإثارة الشهوة يبقى فيه. يعني اذا هم على حق لزوم الحبكة الفنية عشان تمثل الايه الدور الفن، يبقى لابد ان تصل في الدعارة والشهوة الى اخر المدى. يوم هو يفتي وبلحيته ويقف معهن ويقول، ثم يقول ايه الحجة بتاعته، والا لانكرنا على القرآن، القرآن عندما قال الله عز وجل وكشفت عن ساقيها. شوف بشبه ايه بايه، شوف الخزي الرهيب والعار، ويقول وهمت به وهم بها. شوف الكلام بياخده ازاي، ده اخزاء من الله، ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. رؤوس الإرجاء هؤلاء سنفضح أمرهم بإذن الله، بإذن الله ما حيينا، لقد استفحل أمرهم. ذهبنا إلى محافظة، مركز من مراكز المنوفية، مركز أشمون، وبه قرية اسمها شمة، لعل لها نصيبا من اسمها والله أعلم. المهم بدأنا المؤتمر وكنت أشرح في أسماء الله العلي الأعلى المتعال، يعني لا لا سياسة ولا إخوان ولا أي حاجة، والمؤتمر عليه لافتة، قل مؤتمر ألقاء بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، يعني حتى مش مذكور الإخوان خالص فيه، وبنتكلم في الأسماء الحسنى وتعظيم شرع ربنا عز وجل. فوجئنا باللغو والهيصة والأطفال يحملون صور المرشح الآخر ويقولون قاعدين ليه ما تقوموا تروح، كل أصفار 10 سنوات 11 سنة وشغالين باللغو حتى لا يصل كلامي إلى الناس. ثم فوجئنا ببعض منهم بقى 20 وفوق 20 سنة جاءوا إلى المنصة وقطعوا الأقمشة المحيطة بالمنصة، ومعهم أنابيب فيها الغاز وبعضها مشتعل، ويريدون أن يلقوا بها على المنصة وعلينا. طبعا يعني انصرفنا وأنجانا الله من شرهم، لكن سألنا من هؤلاء، قالوا كلهم، يعني كلهم، قالوا أتباع الشيخ فلان، وهو أكبر رأس من رؤوس الإرجاء في مصر، ودي بقى معقله هناك، المنطقة دي معقله، ده الناس كده، ده فكره، لأن قالوا واحد معيد في الجامعة هنا قال لنا 90% تقريبا من أتباعه الآن. يا لطيف يا رب، إيه ده، كنت لا أظن الأمر قد وصل إلى هذا الحد، فسكت عنه، وبفضل الله لا أخاف في الله لومة لائم، ونحن على الحق المبين، ومعنا حكايات الإجماع التي لا تكاد تحصى، ومعنا القرآن وتفسيره، ويكفيكم أن تراجعوا تفسير ابن كثير، ده يكفيك جدا لتعلم كل شيء. شيء بشع بشع بشع، تخيل يرسل جنوده في أكثر المحافظات، الأمر وصل لكده، قالوا أتباع في أكثر المحافظات، الله لا يعلمون شيئا، جهال، لكن لهم لحى طويلة، فيقال انهم السلفيون. السلفيون كانوا عرة كده، السلفيون كانوا بيحاربوا الشريعة، السلفيون كانوا، السلف كانوا جنودا للطاغوت، وما كان السلف سلفا إلا لأنهم كفروا بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى الأمر خطير جدا جدا من هؤلاء يرسل رجاله، وخطب خطبة في الأسبوع الماضي اسمها ماذا لو حكم الإخوان مصر حفظها الله من كل سوء، هكذا يقول. وقامت أمن الدولة والأجهزة الأمنية المختلفة بنشر هذه الخطبة مسموعة ومقروءة، ولخصوها لإذهاب الإخوان تماما وللقضاء عليهم. تخيل، تخيل في مثل هذا الظرف بنحلم ان في موضوع مشروع اسلامي وننصره بكل ما نملك وبكل ما اوتينا من وقت وقوة وعلم لننصر شريعة ربنا عز وجل. تخيل التاني بقى شغال مع مين؟ مع المرشح الاخر، ويقول اتباعه، واتباعه يقولون هكذا للناس، ولو اعتزلوا الانتخابات، لانه يعلم وامن الدولة قال له ذلك، لأن اللي مش هينزل الانتخاب يبقى صوته سيزور، وآلات التزوير قد سنت واستعدت بكل أفانينها في الكشوف، والله أعلم قد يكون في الصناديق، الله أعلم، لا ندري ماذا سيكون. يوم يقول لهم ما تنتخبوش يبقى صوته يفضل فاضي، يتملي سهل قوي. لا إله إلا الله. تخيل رجل يقول المشروع الإسلامي والتاني يقول لا الشريعة لا الآن ولا بعد الآن، يوم يقف معه وعامل زاهد تمثيل طبعا، وعامل ان هو ايه، لانه متقن في اللغة العربية، والناس هناك ألغوا عقولهم. فبإذن الله سنبين الأمر غاية البيان بإذن الله، والفصل يوم القيامة، والفصل يوم القيامة. لكن بلغ ما أنزل إليك من ربك، من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. الشاهد أن السكان هناك والإخوة الذين أحاطوا بنا لكي ننصرف ولكي نعود راشدين هم الذين أخبرونا بأن أتباع لم نرى ولم نعرفهم، وإنما حكينا ما سمعناه من الناس هناك ومن أناس كثيرين، فلم نكذب على أحد، وإنما هذا هو الذي سمعناه. العجب العجاب بقى أنه يقول لأتباعه ما تنتخبوش، طيب ولو انتخبتم انتخبوا هذا المرشح. تصور، يقولوا ازاي يا مولانا تنتخب واحد بيقول الشريعة لا، تنتخب واحد بيقول كذا وكذا ويساوي بين القرآن وبين المنسوخ المحرف، الله، ويهدد ويتوعد بتكسير العظام وباستعمال القسوة المفرطة وبسجن هؤلاء، الله، كيف؟ قال هذه معاصي، فهو عاصم. أما الإخوان فمبتدعة، والمبتدع أشد من العاصي. شوف الحجة، انظر إلى هذه الحجة. طب هو الصوفية عنده لكي تعلموا عمالته لأمن الدولة، وأنه يتكلم بآلسان أمن الدولة وبتعليمات أمن الدولة، ما تكلم إلا من أجل هذا. هو ينكر ويعلم ما الصوفية وأنها ليست دينا من عند الله عز وجل. طب الرجل المرشح بتاعه ده يقول أنا صوفي وأنا من الطريقة الخليلية وأهلي وعائلتي، يعني هو الذي يعترف. وأنت عندك الصوفية دول أبعد ما يكون عن الإسلام، دلوقتي بقى عاصي بس لأن أمن الدولة تريد هذا الكلام. يا ستير يا رب على الفتن. واحد بيقول القرآن وبيقرأ من السنة وعنده إتقان في اللغة العربية والناس تحت أقدامه يسمعون، والجحيم في النهاية. لكن علينا أن نبين وأن نبلغ الأمر للناس. لو سألته عن أي بدعة يتكلم لن يجد إلا بالكذب. فورب العرش العظيم لقد جلس مرشح المشروع الإسلامي يوما جلسة طويلة مع الشيخ حسن أبو الأشبال حفظه الله تعالى، وهو يسأله عن الشيعة، ودي أكبر تهمة بيوجهها له، جعل يناقشه فوجده على علم كامل وعلى إيمان كامل بالقضية، فقام أبو الأشبال وقبل رأسه. ومن الشهود الحاضرين الشيخ محمد بن عبد المقصود وغيره. يبقى أي بدعة لهؤلاء الناس؟ وهل بدعة دلوقتي حبكت الآن؟ يعني تدمير الإخوان هو ده وقته؟ ده لهم سابقة في كل انتخابات مجلس الشعب، كان الطاغوت المخلوع وقد علمتم أوصافه لا يريد، يعني عينيه تعمى بس الإخوان ما يدخلوش المجلس لكي يصل به إلى بهم إلى ما يريد. مسألة يعني إيه القضاء على الإسلام قضاء مبرما، من الذي يموه ويقاومه؟ اللي موجودين في المجلس. فما سلاحهم؟ ما عدتهم؟ ما عتادهم في القضاء على الإخوان حتى لا ينتخبهم الناس على فرض القدر البسيط اللي كان موجود في الانتخابات؟ والإخوان كانوا بيعدوا برغم ما كان. يوم تجد هؤلاء وهذا الشخص الرأس والأصل الإرجاء قبل الانتخابات بعدة أشهر لا يعلم الناس شيئا إلا الطحن في الإخوان، وهم في لحظة اشتباك مع الحزب الوطني الوثني، اللصوص الدعار الذين أذلوا البلاد وسرقوا البلاد والعباد، فعلوا عايزين يرجع تاني، لأنهم أخذوا على أن المليار سهل أوي، مليار ألف مليون سهل خالص دي عندهم. ليه؟ في ظل الطاغوت المخلوع المجرم قاتله الله. طب يعني إيه يوم هو يشتغل عدة أشهر؟ طب أنت بتنكر على الإخوان؟ طب تنكر على المخالف لهم على الفريق الآخر؟ لا يذكر لهم مثقال ذرة من ذكر، لا يذكر لهم عيبا. تخيل، يبقى من هذا الرجل؟ يبقى اللي قاعدين تحتينه بيسمعوا دول إيه؟ ما وصفهم عندك؟ لكن احنا حنبين، نبين والله يسمع من فوق عرشه يسمع ويرى. لو كان فيهم يعني واحد يعني فهم ان هو على شيء، انا ادعوهم جميعا للمباهلة منذ الان، لا يستحقون غيرها، المباهلة. وسأبين وسأستمر بإذن الله في البيان ما استطعت، لكن المسألة المباهلة لعل الله أن يقضي على المبطل منا. أمر بشع جدا جدا يحدث الآن، مشروع إسلامي وعودة للشريعة، والتاني بيقول لك لا للشريعة، يا القرآن معاه المنسوخ المحرف، يا يتشالوا الاثنين، وسيبطش بالناس ويكسر العظام ويسجن ويقتل ويعدم. والناس صفقوا له في جريدة نيويورك تايمز، صفق له صحفيون. الله، ايه ده؟ تقوم تقف مع ايه ضد ضمان ومع ذلك الناس يسمعون؟ بقى انت بتقول لي ده عاصي انما التاني مبتدع، يا لطيف يا رب ما هذا، والناس يصدقون بقى ده عاصي. اصل الموضوع له جذور. بقى ايه جذور الموضوع؟ جذور الموضوع انه لا يعرف الطاغوت ولا يؤمن بأن حسني مبارك طاغوت، ولا يؤمن بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الطاغوت، ولا يعرف هذه الأجماعات أو لا يؤمن بها. حكايات الإجماع عن الطاغوت، ما الطاغوت؟ ما هذه الكلمة؟ يحارب ذلك منذ صعد المنابر، ولذلك يأبى الله إلا أن يبين تنزيله عز وجل، فكان ذلك الأمر استفزازا. فسأبين، ولولا أني أطلت لذكرت لكم الآن قصة الطاغوت ومسألة الطاغوت وحكاية الطاغوت ديت، لأن ده شرط في صحة الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت الأول وبعدين يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كلمات يسيرة، كلمات يسيرة أقولها لكم، لأن يعني لا أستطيع الصبر والله. شوف الشيخ محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان يقول إيه؟ يقول: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرت، كان بيتكلم في الحكم والحاكمية وشريعة ربنا والقانون الوضعي، يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان، اللي هي قوانين المحاكم، يعني على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم، اللي بيعملوا كده واللي بيديله الشرائع دي واللي بيحكموا بيها، إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. هذه شهادة على رؤوس الإرجاء، أن الله طمس بصيرتهم وأعمهم عن نور الوحي مثل الطواغيت. أدي خلاصه الأمر. يبقى الأمر إزاي الرجل ده يعمل كده؟ إزاي في المشروع الإسلامي اللي بنحنا كلنا عايزين نبذل دماءنا وأموالنا فيه، كيف تقف مع الآخر اللي بيقول المشروع الإسلامي لا وعمال يطرطش كلمات في الكرة الأرضية بالكامل وتصدر منه جهالات وحماقات؟ كيف كيف تقف معه يا هذا؟ أهو أجابك الشيخ المحترم في أضواء البيان، وده للشنقيطي يقول شوف اللي حيشك في كفرهم وشركهم لما الطواغيت دول الحكام اللي بيحكم بغير ما أنزل الله، إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. لكن الموضوع له مزيد بحث طويل. تعال كده في فتح الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله، فتح الباب، تعال كده في كتاب التفسير باب وإن كنت مرضى وعلى صفحة اقرأها لله، اقرأ الصفحة دي لله وستعلم كل شيء. مش هلق اقرأ أبحاث ابن تيمية وأبحاث ابن القيم وابن عثيمين والأبطال كل هؤلاء وحكايات الإجماع، لا ده أنا بقول لك اقرأ فتح الباري كتاب التفسير باب وإن كنتم مرضى أو على سفر. أهو اللي ما عندوش فتح الباري دقيقتين أو ثلاثة خلي بالك. يقول قال جابر بن عبد الله الصحابي كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها. يبقى إيه هي الطواغيت؟ الشيطان في قول عمر، بس هنعرف بقى مراد عمر، يبقى التي كانوا يتحاكمون إليه، يبقى الطاغوت اللي بيتحاكم إليه بغير ما أنزل الله عز وجل، في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان بشر ينزل عليهم الشيطان، وفي رواية وفي هلال واحد. قال عمر الجبت السحر الطاغوت الشيطان. يا سلام لما يجي واحد يقول لك ايه الطاغوت الشيطان عشان محدش يسخن، يعني من يكفر بالطاغوت تكفر بالشيطان، والشراب بعد كده تترمى في المزابل، تحكم بقوانين نابليون بقوانين كمال الشاذلي بقوانين احمد عز بقوانين اي بشر وترمي قوانين ربنا وشرائع ربنا في الزباله، ويبقى ده ما هو خلاص بقى ما عنده الطاغوت هو ايه؟ هو الشيطان. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال بقى لمجاهد وهو بيشرح كلام عمر. روى الطبري كلام ده كله في الفاتح عن مجاهد مثل قول عمر وزاد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. يبقى الطاغوت الشيطان في صورة إنسان، مش إبليس بس بل ده رأس الطواغيت، إنما الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية الجبت الساحر والطاغوت الكاهن، يعني بشر بيحكم بين الناس الكاهن، وهذا يمكن رده بالتوجيه الذي قبله. ابن عباس قال الجبت الأصنام والطاغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب. قال وزعم رجل أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف. ابن عباس أيضا قال من طريق علي بن أبي طلحة الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. وده كل ذي من باب ضرب المثال للطاغوت. الطبري بقى اختار ايه؟ قال وده كل ده في فتح البال أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شيطانا جنيا أو آدميا. يعبد يعني إيه؟ الخضوع لشرعه، الخضوع لقوانينه، هي دي العبادة المطلوبة. شيء عجيب جدا والله ابن كثير بقى في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أترى ماذا قال؟ هو بيتكلم عن قول عمر الطاغوت والشيطان. قال ومعنى قوله في الطاغوت أن الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ثم قال في قوله تعالى في سورة النساء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال والآية أعم من ذلك كله، فإنها خلي بقى ذامة لمن عدل عن ده كلام ابن كثير مش أنا، مش انا التكفيري والارهابي والخوارج، مش انا، ده ابن كثير. ذمة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا الى ما سواهما من الباطل. قلوبية، وهو المراد بالطاغوت هنا، وهو المراد، ده كلام ابن كثير. يبقى كل ما خالف الكتاب والسنة هو المراد بالطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء رؤوس الإرجاء أعماهم الله عن هذه القضية التي هي أساس في الإيمان وشرط من شروط صحة الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا به يصنع من نفسه جنديا للطواغيت. يا لطيف يا رب، سنوضح هذا إن شاء الله حتى يفهم هذا الأمر ويستقر. تصور واحد بينكر عليه، عارف قال له إيه؟ قاعد يتريق على مناخيره وعلى ودنه بشكل قميء جدا. التريقة دي على ربنا مش على هو البشر خلق نفسه؟ البشر يسعى على الأنفي ولا عن ودنه ولا عن شعره؟ وماله ده وشه مسحوب وكلام لا يمكن تصوره. ليه؟ ما هو الطاغوت عنده ده لا يمثل حاجة، لم هو عارف الطاغوت عشان يكفر بيه اصلا، اذا كان هو جند من جنود الطاغوت وشغال معاه وزعلان قوي الحسن بارك الى الان. اقول لك اللي هيرجعه تاني هو ده الاولى. يا لطيف يا رب. المشكله في اللي بيسمعوا ايه؟ اعداد كثير لك 90%. اين انتم يا دعاه الحق؟ طول ما انتم عايشين ازاي؟ انتم خايفين منه؟ ما تقتل يا اخي ولا تضرب. النبي عليه الصلاه والسلام اتخنق، النبي عليه الصلاه والسلام حصل له الاذى، كل انواع الاذى ليبلغ دعوة ربه. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم. أطلت فسامحوني على هذا مع الحر يعني. وفي أماكن فوق أنا ما ببصش لهم في الشمس، أنا في أماكن فوق في الظل والمراوح، إيه اللي خليت توقف في الشمس؟ ومع هذا أنا أعتذر للإطالة. لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا يا عباد الله إخوانكم، 1300 أسرة لا تنسوهم، حالهم بئيس بئيس بئيس. وإخوانكم الذين سبق اعتقالهم وتشريدهم لأنهم كفروا بالطاغوت فأخذوهم، ما أخذوهم إلا لأنهم كفروا بالطاغوت، لم يأخذوهم لأنهم صلوا، ولم يأخذوهم لأنهم أطلقوا لحاهم أساسا، وإنما لم يأخذوا إلا من كفر بالطاغوت، لأن شرط في صحة الإيمان. عندئذ أخذوهم وعذبوهم وطاردوهم وطردوهم وسرقوا أموالهم ونهبوهم. إخوانكم هؤلاء لا أستطيع إلا أن أعطيه 2000 جنيه للواحد، يعني حد مبلغ زهيد جدا. فلا تنسوا إخوانكم. علاوة على إخواننا في سوريا، هذا البطش الرهيب جدا جدا في سوريا الموجود، ما الذي نستطيعه؟ أن نرسل إليهم المعونات، أن ندعمهم بالمال، فلعلهم أن يدبروا أمرهم بالسلاح وما شابه. نسأل الله عز وجل وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فنقول يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تسدد رمي جيش التحرير في سوريا. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم أعطهم أكتاف بشار وجنوده، اللهم أعطهم أكتاف بشار وجنوده، اللهم من عليهم بالسلام والأمن والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بهذا المجرم بشار، اللهم عليك بهؤلاء العلويين والنصيريين والمجرمين والشيعة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية، اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، واجعل بأسهم بينهم شديدا. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. دمرهم كل مدمر، مزقهم كل ممزق. إذن لكتابك أن يحكمنا قبل أن نلقاك، إذن لشرعك أن يسود، إذن بنجاح المشروع الإسلامي. آمنا بأن الأمر والله العظيم أمرك، وبأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الأمر كله بين يديك، تفعل ما تشاء، تقول الشيء كن فيكون. اللهم أذن بتحكيم شريعتك قبل أن نلقاك يا رب العالمين. إذن بعودة المشروع الإسلامي. اللهم إن كنت قد علمت صدقنا فيما نقوله في مسائل الحاكمية والطواغيت فاستجب لنا. أمرتنا أن ندعوك ووعدتنا أن تستجيب لنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. يا رب القوى والقدر، ارزق الطلبة الموحدين التوفيق في امتحاناتهم، علمهم ما جهلوا، ذكرهم ما نسوا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، وفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.